قال لهم هذا الناس اللي يعذبوا اليهوما، قال لهم نقولكم معذبين على السبتش، إنهما قال لهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، معناها زاد يعذبوا على رواية كانت قاع مهونها وقلبتهم، ما هم بعد معذبين على رواية، مستحيل معذبين على رواية كانوا جد قبيل وفقهم الله يتقوه. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. أنا هذي الناس اللي تلحق من الجواسيس واللحاقة وقال فيك وقلت وقالت لك المرأة وقال فيك فلان وأنا سمعتهم قالوا، هذا من أسباب عذاب القبر. هاي المادة اللي تمتم الواحد أنت سمعت القال هو واحد سبول هو هاي بيلك. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال لهم واحد منهم معذب على النميمة وواحد منهم به اللي ما كان يتحفر من البول، والبوليك ما معناها من البول وحده، كذلك أيضا النجاسة الأخرى، يغير عبر بالبعض وأراد الكل، لأنهم بابهم واحد وحكمهم واحد، البول والغائط وما إلى ذلك علتهم واحدة، وهو أن الله جعلهما نجسين وعاد حكمهم الواجب عليك الطهارهم. ومعناها أنك إما تتحفر أنك تعذب العياذ بالله عذابا نكرا على أساسك، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتره في رواية لا يستنزه من بوله، معناها ما كان يتحفر من بوله، قبل العلماء ذاك ما يتحفر شنه، الحديث في عبارة لا يستتر من بوله، ومعنى لا يستتر معناها أنه يبول في بيدة راعي الناس في عورته، ولكن الموجبات عذاب القبر. الحديث في عبارة لا يستتر من بوله، معناها وقته لا يبول لا يكشح أنه يعود قاع، وكسمعه الناس الواحد لما يقعد حاشي الشارع يعود توكاشح أنه له يبول، لكن الموجبات عذاب القبر. لا تبور إلا وأنت داير قدامك سترة بحيث أنها تستر عورتك، هاي واحدة. الرواية الأخرى لا يستنزه من بوله، معناها زاد ما كان يتحفر، قال لك تحفر كيف تاج، قالوا منها تعود إليه تبول ترى تبول تبول في بريدة، أنك أنت لابد من تتحفر من بولك، لأخ معناها شنه، معناها أنك بريدة قاسية ما تبول فيه، إياك ما يورد فيك الحديث، بريدة قاسية ما تبول فيها، يعاد تراب قاسية حتى يعود ورجلها دقدق منها بريدة، إياك ما يرجع عليك الرش، إياك تسلك من عذاب القبر. وقالوا من لا يستتر من بوله، معناها أنه ما يحانيه من يبول، معناها ما يتحفظ من بوله، كي مازال يتقاطر منه قطرات يجي واقف وطوه يتمارك يمسح، أنت إلا مسحته لما زال يتقاطر، معناها أنك لا بعد دقيقة دور يبتل فرجك ويعدل يعود بها للباسك إذا إلا على شباطك، لا بد من تقعد ليه تتأكد أنك وفي بولك. وكذلك وفات قضاء حاجة الإنسان، ما حدك من زرتي قد يخرج منك شيء، يمين مقيم ماشي يعملك قادرت ميها ويعملك درت عود ما هي يبس به لك الوقت، ما انك مفلوش ليك القطرات المزالوا اللي عجرت عنهم يعقبوا يخرجوا ويعقبوا يعودوا داخل في هذا الوعي وتعذب عليهم في قبرك. ماذا كذلك ما اللي قالوا لا يستتر من بوله داخل فيها معنى اخر قاع اخطر من مكامل، والله كيف، وهو على انه لا يبولك يبقى، يبولك يبقى شنه، معناها زاد الله من وراك يتوضا ويقدر يبول يشوف يعملوا اعماق اصبح حتى البول، لانه يستتر من بوله، كانك انت قاعد داير بينك مع بولك ستره، وذاك مبالغه معناها انك حاول بولك لحد ما فات قصبه لا تبول، لان ذلك يؤدي الى نقض الطهاره، والطهاره يحبها الله ولا شيء لك تنقضها الا لموجب. يا فهمت الكلام ولا ما فهمت؟ معناها بريده قاسيه اس منها، وبريده كامله تراعي فيها الناس اس منها، وبليدة حتى قالوا انك ما تبول واقف قد الرياح، يطعم الرياح مطلسة من جهة ساحل ولا من تل ارعاك من تقعد لا يتبول قد الرياح، لانها لعل هي في الجوهر ترد عليك، لا كذلك لا تبول في بليدة ما لك فان شهلها كي حي طارك انت ما تعرف انت ينبرز لك منه، لا تقعد قريج من فمه لعل ينبرز لك رجل تنخلع وتقول ما بتطهر. الشريعة ما هي الا الصورة للصبر، كذلك مالي لا تبول قدام فمقاء الكلام مارك شي كامل شوف فمقار لا تبول عنده، لعل يخرج عليك حركة من الحركات إذا مشيت تتلسس ولا قعدت تنعو، إذا لا تبول شرف المغار ولا بليدة كاملة مفتوحة ولا فم تحويطة والله حوى دار مدة ما نكثرش لعل تقوم تريد وحب راسك، لا تبول إلا وأنت محتاس إنك ما رح يدفع عليك بولك ولا تستقبل الرياح. كذلك أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها في حالة قضاء حاجة الإنسان، حارت انك قضيت حاجة الانسان وقتك لا يتمول ولا لا يتقضي حاجة الانسان. ما جايز لك ما جايز لك شرعا انك تدير مش هتقدر القبلة ولا تستدبرها وقت حضرك لا يبول ولا لا يقضي حاجة الانسان. لا يعطي ظهره للقبلة ولا اما اللي يديرها قدوشه لا تديرها في قبلته ولا تعطيها بكتافها. لحظة اسمعت الكلام هذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها لأن القبلة عظمها ولا تصلي شوها قدها وبالتالي لا تعطيها ظهرك ولا تديرها قد وجهك وقت تكتبوا. إذا تصد عليه معناها تصد على الجهة أخرى اللي مالك مستدبر هذه ولا مستقبل. قال ويوه هذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا علموني خارج مرة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر أخته حفصة بنت عمر بن الخطاب هم أخوت وابوهم عمر بن الخطاب. انتوا معايا معاهم قالوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه خارج مره كان جاي اهل اخته وطرى على دارهم الساكنين فيها عندهم شيكي يقولوا مطرعه والله الشعب تجار عاديين المهم مطرى على الدار. مع طلعت وراه هو النبي صلى الله عليه وسلم داخل في قرب دوش وله قالوا هو يبول مستدبر القبله عاطي بكتافه القبله هو في الدوش. يعني من قالها عبد الله بن عمر قالوا العلماء لا قصة معناها اننا يجمعوا بين الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة لا تستدبروها والراجل شافه مستدبرها اذا من المرده هو شنو هو ما يقول شو يتعاقب معه. قالوا لك معناها انه حدف لقردوش والله عنده شي داير بينه مع القبلة يقدر يستدبرها ولين تعود انت في الخلوة ليك هي اللي لا تستقبلها ولا تستدبرها. ياك يجمعوا بين الحديثين به اللي ولا اللي يقول حكام واعماله ما تتعارض مع اقوامه. اذا قالوا لا بد من نشوف معهم معناها انه قورته لا تستقبل ولا تستدبر الا اذا عاد ما هو في الدوش ولا عنده الستره. اما اذا عاد داير بينه مع القبله ولا الحيط ولا وته ولا روايه يشد يبول مستقبل القبله به اللي داير بينه مع الستره. واضح؟ استوطناكم معهم كيف؟ إذن معناها أنه جمع العلماء بين حديثين من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى قالها معناها يعود في الغردوش والله داير الستر بينه مع القبلة يجد يستقبلها بجد بارك يعود حيط جد القبلة بجد تقعد وانت مستقبل القبلة يا غير بيك اللي بينك معناها حيط بجد تستقبل آخر حيط ما عندك مشكلة. إلا أنت الصفخل وما خلاكش مستتر به ها لا تبول مستقبلا للقبلة ولا مستدبرا لها لا تعطيها بكذاك ولا تعطيها بوجهك. واضح الكلام هذا؟ طيب كذلك حليم ما في أسئلة لا حاولني أنا نقول لكم إني قاطر قلت لكم نقول لكم متخطي ما في سؤال ولا واحد ولا نفس سؤال والله إلا إيه حد رافد به إلا يلهمه هو لو خوي تمش هو التعليم معناها حد يتكلم والآخر ما يتكلم أراهني يفتح لك المجال تصور إني يقفوا عنك ما تكلم. موسى إنين قالوا موسى كريم الله وأفضل من خضر مليون مرة لا قيل أنه عبد الصالح ومع ذلك اشترط على موسى قالوا يا أهل علمك يا غير الشرط ما تسومي مد بها الرقبة اللي بكوتوا ما هو مد بها الرقبة يسمعنا صوتياته ما هو الحد قاعد مصمده الفاتحة اسمعتوا. إذا ما عليها لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبرها والقضية فيها لك تفصيل الجنة قضيت على أن الرقبة ما تحرفوا من نجاسة وعذبوا في قبري والعياذ بالله. قال احترسوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه وهذا أمر خطير نعوذ بالله. كذلك ما اللي خارج بريدات ما ينبال فيهم ولا ما ينبال فيهم الصنين قلنا ما ينبال معناها انه قاعد يواسي الشي ثاني لا مجروح وين يقول لكم ما ينبال معناها انه كذلك ما اللي نمرد الاخرى اللي اكبر من ذلك. واضح البول ليك ما معناها انه لا البول معناها انه البول وقضاء حاجة الانسان ومسس كامل ما يعدل في البيدات شو هما بريدة كاملة فيها الظل ظل الصدراء ما ينبال فيه وولي الحياة ما ينبال فيه وبريدة تخرج لها الناس الزمن اشتدها الشمس احرقها ما ينبال فيه والصدرايا اللي تثمر معناها فيها شيء ينتكل ما ينبال تحتها النخلة والصدر اللي فيه النبك والبريدة فيها العلك شي كامل يؤذي الناس بحيث لا جات الدور ليك ثمرة العجاج التبايل ولا معدل واخرى هذا ملاه ملعو. قال النبي تدرم اتقوا الملاعين اتقوا الملاعين معناها اسوكم من الاشياء اللي تعال عليه منها الصدرايا اللي تثمر ومنها الول اللي تقعد فيه الناس والبليده اللي تدور فيها الشمس تحرقها والمبديه اللي تخاو منها الناس والبليده اللي تسقع عندها الناس والمبديه الطريق بريدة تجتمع فيها الناس، ولا طريق الناس، ولا شيء يتكلم، ولا شيء يشرب، ولا غير ذلك من الأمور تتضرر بها الناس. ما جايت لك أبدا تبور جيرة تقضي بها عشرين سنة، ولي تعدلها تعود على الرب تنفك لأن يلعنك الناس. يتم الله اللي شافه يقول الله يلعن يا مراد اللي ضر بينا من أحلى من ما سمعتوه ولا ما سمعتوه. يا الهيبات بعض النقاط يا أكثركم من هذا، يا غير خسرت النبه على بعض النقاط اللي هي أخمدة تحلى. كذلك قلت لكم البارح وبعضكم يقدروا الناس نكتم منه المرقة إلى عاد الهيب الهيب إلى عاد رقاه الهيب وبولوا له انتشر معنى هزال اكثر حتى من عاد حكم الراس فرس والعاد راجل راس فرس كامل ابتد ابتد حتى بول كبير. هذا قلت لكم البارح قال اللي ممكن نذكر أنه لا بد من الماء وأن العدار والحشار والأشي ما ينفع فيه، وهي اللي قال ابن عاشر لا ما كثيرا انتشر معناها كون إلى عاد البول هذا والله النشاس الأخرى انتشرت في حد جاب الحركة وعاد العياذ بالله إذا خرج منه الغائط ينتشر حتى يكثر بين أوراقه. يجب عليه استعمال الماء ونترك فيه العدار والأحشار أن منها جابر اللقوه مثلا وعاد اللي يخرج منه ينتشر بين مركيه لا بد من الماء فلا يكفيه الأعواد. فهمتوه؟ هي مسألة تتأدي الحياة بالأكبر ما ترموا لها الجدي قعد. كذلك جاء في بعض الأحاديث أن من أسباب عذاب القبر باط ما دام جبوجبو حد شاه مخلوق مولانا يورم ظلما وعدوانا وانت قادر على ترد عنه الظلم والعمي ترفق عنه تم يتمشي. قال انه عندما يوصل القبر يجيه ملك ويضرب ضربة لين يصير منها عقله. يقول له يا ملك تضربني للضريب يا اهرش معدل. يقول له لانك مررت على مسلم يظلم وانت قادر على نصرته فلم تنصره. لا يبيك انك عمي تراسك وتوه وقيجة متماشي وانت ترايه مخلوق يمرض وانت تقيت ترد عنه الظلم يا اخ ما يترك هكذا. هذا رضاكم بعد يخلع اللي كم من إنسان يعود قادر وعنده وجاهه وكذا ورائي في الدنيا تلوى وتمرا وهو لو أنه انهر والله صد والله كذا يقد يسلك وقد يرتد عنه ظل ويلك يتخليه. يا شفت هني متضايقين وواحد لا يكتب بخر وانت قادر على ترد عنه ونية كتر ولا يدمك وانت قادر على ترد عنه تعود ضامر يوم القيام. إن قال له شات عليك الروح يا مولاي شات علي أخباري هو كاتر وفلان. إن قالوا لأنك انت قادر على فلان وشفت لا يكتر لك كامل مرك ما ترد عنه. فهمتوه؟ هذا اللي علي الله بلغ لكم ما استطاع ورواه من جابر بين يدي الله راشم المولان ان الشارع عود لهم دلين عيني العودة. قلتها لكم بعد وقلتها لكم بالحسانية وكلكم قال ايوة زين واضح ايوة توه واضح وراها جاءت وراها قمت السلسلة لا عرش لا يقول المولان جاءكم النذير ما وراها يكون فذوق فما رضارين من نصي مساعة اللي تنتظر ما وراها ما هو الشوف لك لو توه لا سمعته والخبر وصلك يا غرماء ما ربي لك فيش الليلة هنا بدو بالغسل الليلة بدو الليلة بالغسل بسم الله ورد الغسل قصد مستدق فصل تقعد لا ترصى ما غشك. فصل فرود الغسل الغسل قصد يحتضر معناها فصل معناها هذا باب شدي ما نذرق الرينا لكم هو الفصل تنقال له ايوه فصل فروض الغسل معناها الليلة ناهنا بدء في الفرائض الامور اللي لا بد منها في السحور. فصل فروض الغسل قصد يحتضر معناها اول شيء من فروض الغسل عاد لا يستحم عليه الجنابة اول شيء واجب عليه النية هذه ما سابق الشيء مثل الاعمال بالنيات وما دامت الاعمال بالنيات يعرف انت اللي كامل في النية اسوان قالت لك واسوان قالت لك قال ان اول شيء واجب من السحور هو شيء قالوا النية معناها واجب عليك عند منين تقيم ماشي عندك الله تنوى علينا الصوم واجب عليك والله تنوى به انك رافع به عنك الحدث الاكبر اللي هو الجنابة. لا نفس النية بين الفتنة جبنة ولينوي رفع حدثنا ومفترض واستباحة اللي ممنوع العرض هي نفس الكلام اللي اما قصوها عليها انك يدعو لا يستحم واجب عليك تنوى انك الصوم واجب عليك يمين ما تنواها تعود لك كيف تحد النهار حامي بوطوه بالرجل بارك يتعود لها نهار حامي وقباط كبيت اللي في البريقة انها تجد تتقدم وتقول وانا هنصلي ان قال لك لان نيتك بيت كانت الصحوم مستبرد وهذه النية لا تكفيك ولا تعبد الله بها لانها باترية النية ما يفيها ماذا هو اللي ذكرك الى صام رمضان يدور به الصحة لانه قال له طبيب انت صوم صوم معلوم فيك وقيم هو الصوم يدور به الدواء لا يكتب الله له اجر الصيام لانه عبد الله بنية الدواء ما هو بنية الفريضة. فهمت الكلام؟ ايوه قصد يحتضر ايوه تفضل قصد عليها نية كهتبر معناه يعود محضر النية في قلبه. فورا عموم الدركي تقلق. ايه فورا تم اللي يقدم كلمة واحدة فورا معناها واجب رقاه لا يستحمل جناب يعود عجنا لكن الفرض اللي جبرنا في نوضه الساعة رأيهم من حد لا يستحمل لك يهلو فرض عليه تاني بذلك بسم الله بغنا غرفه ناوي نهاية الصحوم ماجب عليه وتمارش يلقف ما بده يعدل يوم الثالث اما الى عادر كقصله قاشوشه ومن فمن بلفوه ينحسه هون تكلم منه ايوه انت ما صبيت براد ان قال له اطمع عليك من تحت هذا ما ترشحه لانه فرض الفورية معناها العجلة وهو هنا في عجلة فور عموم الدلكي معناها واجب على حد يستحمل جنابه والله امرأة نفسه وطهرت والله امرأة كان عليها الحيض وعاد طاهرة اجل الاهل يستحمل صحوم واجب واجب عليه النية واجب عليه العجلة واجب عليه الدلك معناها يصب الماء ويحرك ايديهم على الماء هو عجل تخليل شعر واجب عليه الامرأة والراجل اللي منهم زق بياسر يدخل صبعه في حالة الجنابة فارض عليه يدخل الماء إلى عاد مثلا يستحم كيها الراجل وزق بما هو ياسر يقرف ثلاث قرفات واحدة منهم يديرها على زر العربي ويقرف القرفة الأخرى ويديرها على زر العسري ويقرف القرفة الأخرى ويخلها على عنقرته من فوق راسه ثلاث قرفات المهم انه لا بد من يصب الماء ويحرك شعره وياك يتأكد ان الماء تخرج ايه اسوى امرأة تفريك راسها إلى عادة كانت عروس والله كذا ينقلها فرفرو استعريصات فرفرو ذا فرفرو راسها لن يدخل الماء لأنها عليها الجناب إلى عاد حائض ينقال لها فرف وراسي الحائض ينين يصرصر الماء على عنقرت ينين يوصل المريات جلة الراس ونين ما تعدلها تعود ما استحمت ولا صلاة لها وزوجها لي يعود القضية ساكت عليها يعود داخل من هذيك به اللي قوان بستكم ويهليكم لا خيف من الرجل الله كاش يتوب هذه مرسي انت اهرك مرسي واهرك راجل جحا انت شرع الله ما تعرف اخبارك ومع الفاتحة والعقدة انت ما صالح لا اقرا احكامه كانت عود راجل نعم اتابع القضية من الرسلتين ايوه كانوا لين قال تخليل الشعر كانوا قال له ايوه هو شي خلل هو شي عدل قال على كل شي كامل بنيده من جلدك تابع الخفية معناها بارك الكل بنيده خفية من جلدك معناها قامضة ولكن الحاج يطالع عليها والله ما يقدر اصفها يا رتك تتأمل في كل بنيده قدر اصفها لما توقعوا عليها الماء كيفاش كيف رفاقك وكيف بين وركيك وكيف بطانك وكيف مثلا تحت حنكك وكيف مثلا فوق منك كل بريدة قدر الصفة الماء واجب عليك تعود سارح حتى تتحقق أن كل شعرة منك وصلها الماء فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة كل زقبة تحت جناب قالوا هل اسمها علي ولا ابو طالب قال لي ذلك كرهت شعر الرأس عاد قاعد يحسن راسه بالعجلة بي اللي يحلمها وقاعد يلحقها ويسقى بعد اللي قد ينكرط يكرطه بيه يوم اللي عريك قال كرهني قضية الصحوم في الجنابة كرهني يسقط وعاد راسه الله يعطيه فسره شوي ويقعد من تحت إياك بعد سلطاحة راسه هو ما عنده شراد عنها الماء تحت كل شعرة جنابة تحت كل شعرة جنابة هذا روالكم تين ومع هذا الواحد اللي فيدنا ورجوتها نستحم حق الله وما وصحوا ما غير تعرف ولا هما غير شاكوا السي وتاكوا التفل اللي تدقفل صب الماء وتأكد ودلك حرك بيدك اللي تتأكد أن الماء وصل إلى كل موضع راس برة يعني يبقى من جلدك قد راس برة لا يعفى عنه راس برة يعني تبقى من جلدك أسوأ من راسك وأسوأ من ريدك والله رفاقك والله بطارك والله بين وركيك والله بين أي بليدة منك يجب أن تتأكد أن الماء وصل إليه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن عالم من علماء المسلمين اي عالم قال لا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا ابو حنيفه ما فيهم واحد يفتح له انك معفي لك عن قد راس بره ما فيه ولا راس بره متروك لك من جلك الجلد يتخطاه الموت سلك ابدا لان مولانا قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم شوفوا امسحوا يا غير الوصل ما في امسح وامسحوا برؤوسكم ما رضي لكم وان كنتم جنوبا فاطهروا اطهروا التكامل ما في هو ما في هو ايوه تخط وصي لما عثر بالمنديل معناها انك ينعود جلة كان يسوي ورقة قال لهم ان رقة فرق جسي والله شيباني ضعيف والله انسان مسكين يهتهت مريض والله مثلا ضعيف قاعد بدر وما هو قاعد يتحمل هو شي واصي. قال لك وصل لي مع عصورة بالمنديل معناها اللي عاد عسير عليك صعب عليك تجي توصل له الماء ونبقى تدرك به اللي قد اكتافك والله بعيدة منك اللورة. قال لك وصل لها ولو بالمنديل والله بالتوكي مع المنديل شنو معناها البازات شاويطة وبله اللي تعود راقنة وترصح على البريدة الماء قد تلحقها ايدك معها الماء واجعل كأن الماء مع الشرويطة المبلولة بمنزلة الماء مع يديك انت. اياك تتأكد ان الماء وصل مع الدلك الى يوم اللي ما قد يزيك وهو في بريدة ما قد يلحقها لا شرويطة مبلولة ويدك ما قد تلحقها اللي تعود جاب الحق قد تتوكل على يمسح لك ذيك البريدة يغسلها لك واسيه كي يطفينك السقير اللي او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ما فات عاد قاعد يفاصل العوره ما يفاصل بين عنقرتك وعورتك ايش يصير مثلا اذا عرف الله بابا وتو قول له بابا ورخ فاصل فانا قاعد يقصر له واهو بابا ورخ ما يعرف يكون حد يقصر له بليده قالبته والله زوجته والله حد محرمه مثلا وبليده مثلا ما يلاحق عورته لان عورته ما يراها الا زوجته حد ما وزوجته لا يجوز له ان يكشف لها عوراته من غصن واضح. نعم هذا هو معنى التوكي اما بالمنديل شرويطة والله يوصل به عن طريق رجاجي لو يقول له شوف كانت توصل لي الماء عن طريق الصبي والله سوسته واضح الكلام به اللي تعاونوا على البر والتقوى القطرة يسو حد قاع طاح يكون يروه هذا قاع من العلوم ما يتقاع ما تلم تصول عنه كلهم زفة خطوه من نتفه وفيدوا السيب تقاع وما غرجوا ما فاتوا السك في المرفع ولن قفر قفوه جاي من مرفع وانا استحمت من قاله فما تعرف احكامها وما شفتوه الا قد شفت الناس يدخلوا بصواه وشاف الناس تصحهم ومعذرها لكن صحوا هذا فريضة وان انت تترك منه راس صبرة معذب عليه وصلاتك ما تصح بدونه وتم عليك الشرابة ولو كي صحوا ما كنت اللي مستبرد فيه اللي بقى منه ما غادي لك واللي استحمت ما غادي يفي. نعم خط منهم مرات مخطط ايوه تخطينا الفرائض معناها الفرائض قاع ما كفر فيه قضيتهم اللامية والعجلة والتالي بالقضية فوق ولمها تنصب وتحرك ايدك على القضية وتخرج لك ما يبقى منش اذا ما طول فيها اختر ما يطول في اخباره لا يتخلطر وصار وقه به اللي هو اذا ارى الله يقدوا ترفضوا الناس اللي قد حتها سقير انا قاه واركم سيشين عنده الله كدوا لا ينصب له على قدر كدوا وحد عنده الله كاس لا ينصب له على قدر كاس واللي عنده سيوة لا ينعطاله واللي عنده الصنبوك لا يدون الستورم انا قاه لا يندهر له الله اللي قد يرفض. اذا النية اولا ولا بد من الدلك ولا بد من العجلة ولا بد من اللي يصب على جميع الجسم وتعود متأمل لعلى يبقى رواي الى قد يتعدلها بيدك انت راسك زينة قد تتبل بليدة من شرويطة والله رواية يعني توصل لك الملهى زينة ما قد يتلودي كان يعطيك مولانا لقاشي قد يتولى لك الرواية من الصبي ما فات عاد يفهم والله من زوجتك اما محارمك الاخرين لا الى عاد بعد البيدة دي ما يعورتك الى عاد قد اكتافك يقد تشوفهم اختك وتقد تشوفهم منتك وتقد تشوفهم اي وقت الاخرين من محارمك لغير الى قد تحت مع صورتك تحت هذا لا يجوز لك كشفه ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وقال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن خالف شكل قد ينعت الله للزوجة وجميع امك الخلاتك ما تجي تشوف من عصرتك تحت امك بعد قاعد خلاتك ومنتك ما يرقى منك اي نعم تفضل هو لا حنين لا تعجل هو تخطا صوره جالكم على انه من درى الغسل هذا الى تلحد له يغتسل رانا عرفنا الواجب منه وبصورة مختصرة لعله يتخلط عليكم لا يقبل ولا قاش ما يهناوني يسحهم واجب عليه ويصب عليه وطوه واخوى يديه مرة واحدة ويمبرز ويتمس هذا كيف حاولنا شوية نفوتنا وفاو نرجع سننه السبع معناها بصورة مختصرة اقبل امه ونوان هذا السحهم واجب عليك فرض مولانا عليك لابد من تعدل والله على انك رافع الجنابة عارف على من هذه ما هي رواية مكرك بلا بد من تطيح من السماء هو قاع كونك الباطل ما يهول قال لك حد صلاح صلاح اخ لعنة ما استحمت الباطل مغرجة كان مني تشرف بي انت ما بيك الحمى لو تميت الله ساكين هو انها احنا ما انها اعطيني شو سيوة لا كناويني في الحمى غير اللي تقول ناشي انك لا تصلي بكل اللي وقت لا احد هو الباطل ما يستك ولمحركك من الوقت لا احد لكن هو نية الفرد بهذه ما محركك من شوقه قطعا النية لا معناها اللي محركك شنو كأنك لو سووا لك رجاج يعملوا في رجاج تقول له أصل واضح ناشينا نستحم بي اللي واجب علي أي جنات والله مرة مجي ما داخل الأقصى الله هذا واضح بي اللي نفسه وكين يطهر والله مرة مكينها وقت عنها دم الحيض كينها طهرت يا عباد الله خارج من عباد ولا لله يعيش في ظلمات بعضها فوق بعض ما يعرف حلال من حرام ومع هذه ما من هذه مولات خيمتي ترك بخيمتك هذه مولات خيمتي انت قاع ما انت فارق متفاصل ايوه تخطى عليها المضمضة والاستنشاق والاستهار المضمضة هذه مولي في السحوم سنة قال احمد بن حنبل على ان المضمضة واجبة السحوم فتلق نهاركم فلو لانه عبد الفم وعبد الخنافر انه ملوجة والمولانا ما دام قال اغسلوا وجوهكم الفم ملوجة والخنافر ملوجة يا غار مالك لاخ ما عذروا قال مالك على المضمضة اللي حد السنة لانه يعتبرها شيء داخل اللغة والشريعة ما تنوكت دي اللي قالوا له لاتي احمد بن حنبله همك تعذر ان المضمضه تدخل الماء في القرن فم النواشي يا رتك الصم اللي تقول على ان السحوم يا الله يدخل الماء في العين ويتعدلها مرتين بعد ما نضامن عينيك هيك قالوا لهم قال وكان عبد الله بن عباس يدخل الماء في عيني وقالوا انها السبات والاعمى اعمى بالعجل وقيل على انه ذاك ما هو البيه به اللي رأى جبريل على صورته بعد صورته انه رآه في غزوة بدر وانه مور النبي صلى الله عليه وسلم قال له ياك جبريل وان في العادة الملك ينجي على صورته الغير عادية حد شافه ما يبقى ما يحفظ له مولانا بصره به اللي ما هو طبيعي لا يعود له تمثل لها بشرا سويا يعود لهم على الصورة القادين يطقوها وحد انكشف له عنه على الصورة الماهي عادية بصره ما يبقى به اللي هو ما هو مخلوق طبيعي هو مخلوق عنده 600,000 جناح هذا قاع يشوفه تبقى حي قاع كرامتك كرام 600,000 جناح هذا إلا الجناح عشان يأخذ ما يعلم جنود ربك إلا هو ولذلك المخلوق عند منين الشاهد ملك الموت تسكن عين به اللي شاهد شقاع ما يقدر يصور الميت طارق أول شيء يفصل عزرائيله إن يخشح له يأكل ملك جاي تسكن بالبوس ويانا به اللي ما هو الشي كان يقدر يصور فيه إلى عاد عالم جليل وإلى عاد مثقف كبير وإلى عاد العجينات قد شافها إن قالوا هذا قاع شكل من جنود الملك ما قطعنا بشافه ولذلك العين تسكن مباشرة ما تريد يقمر اللهم يا ربي لطفك وحنانك على خالق العياب الله نخلق مسكن يموت ويجي المولانا ما قطع اجبر النوفة مولاني يشوف ملك الموت ريرقي وهو محكومة خرس بهذه الموت دخلت في عضاو لو أنظر كل مجد عنده الانشاف عزرائيل اسمح له بيتكلم مات لمخلوق يجد يدفن رقاه ولا يجد يحضر جناته يهربوها للطب يا غير الأول ما يعدل من تدبير الله إياك الناس ما تفطن بعالم الآخرة ينحكم عروق وإياك ما ينجبر صوت ينحقر الصوت هو لو اسمح له يحجى طينين يطرطق أشوت بها اللي شاهد ملك الموت الله يا ربي أمنا يا مولانا أمنا يا مولانا أمنا أمنا عند الفزع الأكبر خلوق متين نقدر يشوف عالم الملكوت الله يعطينا خير لك ايوه تقدم يا ابو سيد قاع سيد ثم انت فطروا لي السيد وتتنين اخرب بكم قولوا لي ارجع للموضوع ايوه تخطى غسلوا اليدين بدءا معناها ان ام اللي من السنة ان حد له يستحم الجنابة اول شيء من السنة والله من اول السنة النية وداخل اللي قلنا لكم لقع الفرائض يا غير من اول السنة على انك يالتك تغسل ايديكم الاولين نفس السنة اللي جبرنا بالامر في الصحون يالتك اول شيء تغسل ايديك وله يعجبنا شبره من الفضائل من المستحبات على انه يغسل فرسه يغسل ايديه ويغسل فرسه هما الاولين ياك العاد لا يصل فيهم شيء ما يثر الجنابة يقصره هو اللو وياك وراها يعود مثلا يرجع الفرس به اللي يقصره هو اللو ايوه تخطى ايوه الاستنشاق من اللي من السنة ما لقاه لا يستحم يعطوا يستنشق قلنا لكم قاعد مضمضة والاستنشاق والاستنشاق لا كامل حزته واحدة ايوه ثقب الاذنين واجب عليكم اللي معناها من السنة انك شوي اللي تحاول تقوى على ثقب اذنك شوي ما تكثر بهذه اللي تقوى حتى ربما يولدك وجع الاذنين لا قطره شوي بالقدر اللي ثق بالاذن يلحق ذا الواهر من وراعته يا غير العلا تقطر الا بين البسيط خليل لان الله عفى لك عن الزي رحمه منه بك لا تمرض وقالوا العلماء انه من السنه والله من المناديب بعضهم يعد من المناديب انك تقعد لا تقصر راسك في الصحون يا رتك تحس شوفوا قالوا هندسه غريبه قالوا على المولانا دار تنبيه في الراس تنبيه وفي دماغك من فوق انك يارتك انت عدد تستحم يارتك تدير ميها غيلك وتوخوها على نارك العربي وتقبل ميها وتوخوها على نارك العسري ولا تبدأ لا تصب الماء على راسك اولا لان الدماغ حساس يا غير اني تطرح ايدك بالماء على النار يمشي رسالة للدماغ الفوق انتبه المجهية وان يخبر الله تعالى يشعر الماء ما يضرك بينما يصب على دماغك فجأة الدماغ ما فات طفلا للماء انه يدخل في ذاك البر. لا اله الا الله. ايوه تفضل. تقديم اعضاء الوضوء يقل السنة. تقديم اعضاء الوضوء قال على الام اللي من المسائل اللي سنة معناها من المسائل اللي يالتك تحافظ عليها انك اول شيء تبدأ بهم السحوق اعضاء الوضوء تغسل ايديك تتمضمض تستنشق تستنثر تعدى الوضوء ازاي يا غالي راهو ما هو بنية الوضوء راهي مسألة كرفور لا تخلق لكن الله عدى الوضوء في الجنابة هو لا يستحمل الجنابة يا الله يغسل اعضاء الوضوء هما اللولين يا غير بنية الجنابة لانه نين ينوي بهم نية الله الوضوء راه ضاع لا يعود كأنه الجنابة استحمل لا ضرورته الاخرين واعضاء الوضوء نين عدى لهم بنية الوضوء يمطل واضح إذا نبدأ بأعضاء الوضوء ولكن بنية صحوم الجنابة ما هو بنية الوضوء لا تضيع على راسك واضح الكلام أيوة تخطى قلة ماء هذا قلة الماء ما مصيوب عنه رجاه لا يتوضا الله رجاه لا يستحم أي استعمال حتى له يقصد لا يقصد القدح من السنة في كل موقف إنك الماء تم صب منه ولا بالشوء وإنك عند منين تزق دق فق الماء بلا موجب تعود عصي كلمة ما قابلت الشريعة يصب هكذا لا تقول آه المويه أحيا صايب بويا كب كب حق الله كب أيوة. إذن لا بد من تقليل الماء سواء كان في الوضوء كما قدمنا وسواء في الوصل كما هنا أيوة تخطأ بدء بأعلى ويمين ويمين كلهما أيوة بدء بأعلى ويمين معناها قال أنك يستحم اللي في وصل الجنابة ابدأ دائما بالأعلى سابق للتحتان معناها أنك لا تغسل أولا بسم الله غسلت يديك عبرت الوضوء ما رفع من له بسم الله هي غرف أعلى راسه وعلى قاشوش وعلى جنحته ويقضوا تحت خايفك لعل تبدأ تغسل سروالك من تحت سابق قاشوشك لأن الله جعل الإنسان شرفه في أوله في الفوقاني منك لأنه في قاشوشك وعقلك وفيه دماغك وفيه أكثريتك أنت العينين اللي تخرص بيهم والخلاف اللي تشم والفم اللي فوق بيه والودنين اللي تسمع والدماغ اللي تلم فيه والرقبة والوجه اللي تخاطب به الناس إذا شرفك في أولك أعلاك يارتك أنت تستحى مبدأ بقاشوشك وراسك سابق التحت كذلك ابدأ بسرك العربي سابق العسل لا يترقى لا يترقى في الماء على جبلك ديروا على جانبك العربي واغسلي لك العين من ثم قيس سرك العسري وابدا من عند مكبقا ياك تجمع بين الاعلى قبل الاسفل وبين اليمين قبل الشمال سر العربي سابق العسل واضح الكلام ايوه طيب تخطى تجوز الغسل بفرش ثم قال لك ناهي نعلمك هندسه من عاشر يختاري الناس اللي عجاله خايفه لا ترضي يلوذ لها الطريقه بالعجله يا كامل قد يسهل عليها الطاعه قال لك اني تعود انه قال انه اعطانا هون مارس الصحون اللي شافينا قال قال عندك طريقه انك تبدا اولا باعضاء الوضوء وتقصلهم ورايح تصب على جلك الاخر اياك انك تعود هذا الوضوء اللي هو عذرت كافيك ورا هذا تقدر لا تخرج من الدوش وتقول الله اكبر لان الوضوء فعلته وغسل الجنابه فعلتها وبالتالي قاعد اكتفيت بالروايه مره واحده لعل تعود توخاض مستحم وتقولهم الى في المغرب ناهي يتوضا قال لك صح عندك طريقة تعود قاعد توخل لا وخل واحدة أنو نية الجنابة ولكن نبدأ بأعضاء الوضوء بنية الجنابة وبعدين استقصر بقيتك الأخرى وعسك لا تمس فرجك لأنك إن تمس فرجك والله يخرج منك شيء أرانك أنت قطعت عليك الرواية ولا حافظت على راسك فرجك ما مسيته ولا أنت قضت طهارتك جاي ماشي وحرم صلاتك ولا يجي اسمك رجع هنا قال لك رجع لا لا أنت ما توضيت قول له عقب تخل شيك الزيت في الدوش لا كامل عدته من زرتك واضح معناها قوم وتهد كذا الى اصلا سميت انك مثلا فتتوضيت وقصلت بقيتك الاخرى سميت فهنا لكن يطرى عليك ناقض خرج منك شيء بلت مثلا والله خرجت منك رياح والله صلقت ايدك فرشك ها النواقض فضل قريناك وعسك يا غير ما اللي زيان في الشريعه انك اذا مسيت فرشك والله خرجت منك روايه اللي يبطل الله لومه يا غير صحو مزاره بل مولانا راه واركم كريم كريم كريم ايوه نعم الموقف عن نفسي ببطنين معناها عسك من تمس فرجك ببطنين او جنب الاكف معناها على تمس فرجك بلاك البارح اللي واحد منكم سوى عنه من درى ليان قد كان ومس ليد وشيها والله وهارها والله قال لك على الليان قد قبار اللي لعاد كف ايدك والله روس اصباعك والله حاشي تريدي معناها انك لعاد للمس فرجك وهار ليد لك ما هو اليد العادي واضح لما هو العادي ايوه نعم ثم إذا مسسته أعد من الوضوء إلا لكن نقول ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته معناها إلى صلقة يدك والله خرج منك شيء أعد الوضوء ولا تعيد الغسل لأن الغسل ما يبطل نفهمتوا حق الله يوافقكم والله لكن الله لنبي فيه كان مدباتة لا تكذب وصلقت جامع ودواب حلاجه الحسانيه وضعت ودلل الله المستعان ايوه مجيبه حيض النفاس انزاء نغيب كمرة بفرج اسجاد اوه الانجليزيه والله شيء ايوه زين ايوه قعد انت قول لك اللي سول انه عاشرته ذيك ما انا معدرين بها شيء يا هنانين يلحق الاسئله ونجاوبه والله لعل يتخطى الموت يا سبر هي هذا يقد يعدله في الدوش وقد يعدله في الزقنين معدل هيك بالله حويلي وزقنه في عدان في خلو المهم انك البليده اللي معدل فيها الجنابه عدل لي الهندسه اللي هي ابدا ونون هذا الصحون واجب عليك واغسل ايديك اولا واغسل فرجك اولا وبعد ذلك ارجع لايديك واغسله والله لا بقى لا تغسله وقيم عدل اعضاء له كامله وارجع لجلك انت لو خر ما هو اعضاء له واغسله واخرت ماشي صلي اسوى فك الوزاري واضح اسوى معي اخواننا ياكل اللي يحب الوزاري ما غادي لك اسوى في الصحراء واسوى في الدوش واسوى في الايده مدفئه لا يهم المهم ان الهندسه طبوا عليها وكافي لا واضح ايوه تو خلوكم من الكلام خلوكم من الكلام لا تلا حد منكم يجاوب حد هذا ما هو محل مجلس ولا هو محل اسئله نعم سؤال اخر معناها الكلام تابع موجبه قالوا بعض العلماء ان هذا قبيل بن عاشر ما يرتو عدلوا الناس لا تشقق وزبه فصلال الا العلماء بها اللي معاها معاها الادب ومعاها التوقير ومعاها الاحترام ولم ولي له شقر القصد في ذيله قالوا عن قبيل بن عاشر ما يرتو يسبق احكام الغسل سابق بعد جاء اسباب الغسل يلا السبب يقدم سابق المسبب انه هو قال ان موجبه حيض النفاس معناها الاسباب اللي واجه كانوا لا يقولون كانوا طاهر سؤال يا ابن عاشر انت قريت لقاع السحوم اول سحومه هو يلزم راش يلزم راش يلا قبيل يقدم لنا على ان الجنابه واجب منها السحوم وان الحيض واجب منه السحوم وان النفس واجب عليها تستحم وان الكافر قيل انه واجب عليه يستحم انه يتقل الاسلام يلا قبيل يذكر لنا اسباب الغسل سابق يذكر لنا احكام الغسل واضح يا فهمتوا ولا ما فهمتوا ايوه قال ان موجبه معناها موجبات معناها اسباب السحوم اللي هما حيض هذا بالنسبه اللي عليها النفاس بالنسبة اللي عليها تمر النفس سنية وقعت على الدم تقوم وتستحم وحرام على زوجها يقربها ما حدها عليها قطرة من الدم وني تعود المرأة قاعدة عن الصلبها الحيض وما خارج منه ما هو قاعد إلا مطرطر شرص ما ما ترد بليدة المرأة نيلعود عليها الدم أسوأ دم الحيض والله دم النفاس حرام منعنا على الرجل يقربها يلين جامعها يتخلط معاها هي عليها الدم أسوأ من النفاس والله من حيض في حديث مرأة امرأته في كذا فقد كفر فقد كفر مولانا يقول ويسألونك عن المحيض يقول هو ألا فاعتزلوا اعتزل بعد اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر لا تقربوهن من مولانا لمولاها قاع ما نعرف ولا يتكيف مني لا تقربوهن حتى يطهرن زي إذا تطهرن قالوا على أنه قال الطهارة مرتين حتى يطهرن تطهرن قالوا حتى يطهرنا فإذا تطهرنا لم نطهرش يعني قالوا حتى هم مولانا كلامه ما في تقراء حتى يطهرنا قالوا معناها جايسا ان الدم يتوقف يبسم له تعود الامرأة عادل يعني تحرك شرويطة على فم فرجها تخرج لها بيضة نقية ما تدمسم هذه يطهرنا فإذا تطهرنا معناها اغتسلنا ان يطهرنا لو لا يتوقف الدم وتطهرنا معناها تستحم فاتوهن من حيث امركم الله لا بد من شرطين للزوج هو طهارتها من الدم فعلا واستعمالها للماء اثنين هذو الشرطين بدونهما ما يفتح مولانا فاتوهن من حيث امركم الله انا حوز بعيد الطريق نقفله هذا الله يحلم عنه وعن المسلمين اللي قاعد بعض الناس ما هم هو قاعد به وترد في الجنازه تنافذ نقبره هو لما قطع به قاعد ما هو جابر حد يعلمونه بطريقه يوطيه له وهو ما اللي ما هم سووا له جابر حد يصدق عليه يعطيه ويتم هو المنين يلقى الملك له عاص في فراشه وعاص في أمواله وعاص في أسرته وعاص في أولاده مخلوق يتخبط في ظلم إذا موجبه حيض نفاس إنزاء هما مسألات الحيض والنفاس بالنسبة للعليات واضحين كلهم بالنسبة للمرأة والمرأة إذا عاد الحيض والله النفاس واجب عليها ما تستحم ولا تصح أنها تطهر معناها إذا عاد الدم ماشي منها وقبل تستحمل بها أسف عليها مولا خيمتها. قالها يا قدونوش بها اللي مولانا قال حتى يطهرنا أولا يتوقف الدم وصحومك ماذا الدم توقف أسوى نفسه وأسوى عليك الحياة ما يقبل. فإذا تطهرنا فاتوهن من حيث أمركم الله. المثل الثاني شنه إنزاء خارج سبب ثاني خارج سبب حد خلق له معناها خارج شيء إنين يخلق لك واجب عليك تستحى. شنه الإنزال الإنزال شنه معناها يمرق منك المني يمرق منك المني. كيفاش تميت تتخرص مرة يعملها زوجتك ومتابع تفكر وتتلذذ إني خرج منك المني وفترة رحنا مارته البارح خرج منك المني ذاك الملاك وني يخرج منك معناها أنك اقصر عنك ذا الماء ولبسك العاد مس طخه به اللي منسس وفي خلاف بين العلماء وقيم ماشي واستحم هذا هو إنزال معناها نزل منك خرج منك المني. شفتوا ذا الشرط الثالث السبب الرابع وهو يعود ما خرج منك شيء غير ادخلت فرجك في فرج الراجل كان يتخلط مع زوجته دخل فرجه في فرجها يعملوا من حين وتوقف توقف قاع ويعملوا ما هو مثل ذاك الوقت ويعملوا ما خرج من مصبة مجرد يدخل الفرج في الفرج يعملوا داب يعملوا معدلهم على عنه حتى داب مجرد يدخل الفرج في الفرج ولو دابة وتبع عليه الصحب لا مجرد يدخل الفرج في الفرج يعملوا ما تلذل ويعملوا ما خرج من الصبة ويعملوا ما لاش حد من ذبر عشرة وخلطة ماش إن قالوا وجب عليك الصحوم. هذا هو اللي قرش من عاشره بيت جزاه الله بالنعيم خيرا جزاه الله خيرا وبنعيمه وسائر علماء إلى وموتانا. قال موجبه معناها أسباب الصحوم أربعة الحيض والنفاس والإنزال معناها يخرج منك المني والله ما غيب كمرة بفرج إسجاء معناها والله غيبت فرجك في فرج ولو داب إسجال معناها مطلقا أسوى فرج إنسان وأسوى حيوان لا فرق فكل ما ادخل فرجه في فرجه ولو دابة وسبع يصحب. هذا فهمتوه يا عباد الله والله ما ادخلكم إن الله المستعان. هذا هو القارب العاشر في فرج إسجال نغيب كمرة الكمرة قال الرأس الفرج رأس فرج رقاه لكن قال له الكمرة معناها رأس الذكري فإذا أدخله في فرج ولو دابة وسبع ليصحو لا يقول أنا ما أخرج من الشيء قالوا مالك مسوي. ولذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم أشهدها فقد وجب الغسل. وفي الحديث الآخر إذا التقى الختانان وجب الغسل معناها إنني يتقابل الفرج مع الفرج ويدخل الفرج للفرج فقد وجب الغسل يعني ما أخرج من الصبة. واضح واختلف العلماء من دركان يقدم للحديث على حديث إنما الماء من الماء وكلاهما حديث صحيح. إنما الماء من الماء كان في بداية الإسلام كان حد ينين يتخلط مع زوجته لا يخرج منه المني أدخل فرجه في الفرج غير ما يخرج منه ما يستحق. وهي الوارد فيها الحديث إنما الماء من الماء معناها يوجب عليك استعمال الماء لا يخرج منك أنت الماء يا غير. قالوا على ذلك الحديث أنه نسخ ما تلع على صرف أنه وجب الصحوم بمجرد إدخال الفرج للفرج ولا لن يخرج. وقالوا الحديث الصمع عليها قاع انه قد عود ما هو منسوخ انيك الماء من الماء بالنسبة لحد يحلم. انا قاها ركي لاري قد وحلم بانه متخلط مع زوجته والله مع رواية وخرج منه ما يهده مبلول قد الباس وهو لا يحلم تو واجب عليه يستحم. هذا ينقالوا الاحتلاء هذا ينقالوا انزال معناها خرج منك المني وتحققت انه مني يعملك في الرقاب يعملك في الوعيان واجب عليك صحوم. هذا فهمتوه يا عباد الله والله ما فهمتوه. إنين يخرج منك المني يا عمرك راقد والله واعي تلذذت إنين يخرج منك المني وجب عليك الصحوم أسوى راقد تحلمت وأسوى واعي وإنين تصلي ما استحمت وانت قادر على الموجابر ولا صلاة لك. هذا واضح أيوة الأولاني منع على طائلة وغسل كأنه سولين قال له إحنا قاع عرفنا أن هذا يوجب الصحوم قال من درى لقى فاركي لا قاع عاد عليه الحيض أمر عليها الحيض والنفاس من درى الجايز الهش ما يحل يتعدل من الطاعة عرفنا أنها ما تصلي من درس جاي له جاي سلام الطاع جار فلولاني منع الوطأ إلى غسل ولا خراني قرآن جلاء. أنا هقال إن أنا مالي قلت لكم أربعة اثنين منهم الأعليات اللي هي الحيض والنفاس قال يا قصة بالنسبة له اللي هم الأعليات عندهم حكم خاص بهم يمنع لهم الوطأ معناها حرام على الامرأة جاه زوجها وهي ما فات طهرت حرام عليه لا تريهم معاها الزواج قلوا لا أنا ما لا أحل لك أنا علي الحيض ماني غارسك وحرام عليه هو منعني هم معاها الزوجية ولا همته حرام عليها تعطيه فرصة وحرام عليها تقبلها ولو تخرج من منزله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لأن هذا ما هو حقه. أطيعوا الليل عاد أعطيها الله الإذن، وإلا ما ذاك قالوا لا، وحرام عليها تدلسوا وتغشوا، لأن توقعوا في الحرام ما هو عارف. هي طول ما يطهر تقول أنا ما أطهر، والله طهرت يا غير ما تستحم، إذا ما يجد يقرب. فالأولاني منع الوطأ إلى غسله، معناها الأول من الشروط الاثنين هو الحيض والنفاس، وذوك يمنعوا على الراجل يقرب المرأة، ويمنعوا عليها هي تسمح له يقربها. واضح. ولا خراني معناها، والشرطين التاليين اللي هما الإنزال ومغيب الكاميرا، حد أدخل فرجه بالبرد والله خرج منه مني. التاليين الصا ولا خراني قرآن الجلا، معناها الراجل ينعد عليه الجنابة، اسوى حلم واسوى خرج منه واعي، واسوى أدخل فرجه في فرج ولو دابة، هذا حد كامل عاد عليه الجنابة، حرام عليه يقرأ القرآن. لا إله إلا الله يا ربي تهيبل. يا الله ما تتوب الملاء أرقاهن يسمعنا السالة كان يفجر فيها مستقبل وقال يا الله يا الله اللي منكم اسمع شي ما كان يعرفه كان يعصي به الملي يحمد مولانا الماء قبل روحه ما فات علم قاع ويتوب المولانا كان مولانا ينحي عنه الفايت ويتلافى راسه اللي مولانا اعطاه رقبة من عمره ايه ينقلع عنه جوال مركان في جايلي يعرف انه خوته ماتوا وهم في ضلال بعيد ويعرف انه اماته اندفنوا في قبر التراب لما يعرفوه ويعرف انه عايشه مده ما تقريها احكام الله إلا بعد عن جيركم تشهدوا لي كامل يا عباد الله مخلوق لا اسمع مثلا ما قط سواله بها طير يالطو ينتبه ويالطم اللي غافل سجاجة من عياط عياط الخوف يا عباد الله اخليت له يا زوجتي انتبهي كنا في جايلي يا اختي تعالي له نقرش الاحكام يا ولد عمي وهاي له قرر راسك وقريه لك عارف انك مسؤول لا يضطرب رقبتك فالاولاني منع الوطأ الى غسل ولا خراني قرآن جلا معناها حد عليه الجلابة حرام عليه من عن يقرأ كتاب الله يكون مبيحان الشريعة لا قدر قليل إلى عاد له يتحول مع المسوم على الصباح كيه مثلا قال أعوذ مثلا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد إلا قدر قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ولا يقرأ قل هو الله أحد لأن ما يتعود لا لكن فيها أعوذ وأقرأه ونترزدها انتهى ما تقرأ صورتك وذاك الغش ما وخالي إهنا جلبة ما يخليتك كان رسول الله يذكر الله في كل أحيان ويقرأ ما يترك القرآن ولا يذكر مولانا يكون يعادل جنابه ما تلاقي يقرأ القرآن يقد يقول لا إله إلا الله يقد يقول سبحان الله وبحمده يقد يصلي على رسول الله ما شاء يقرأ القرآن لا القرآن معظم ما يقرأ الجناب أمر عليها الجنابه لا تقرأ الراجل اللي جنابه ما يقرأ أيوة الملائكة ما تدخل بيتا فيها جنابه إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كرب ولا صورة ولا مكان جنوب الجنوب ما تجي الملائكة خالقة طائفة من الملائكة ماشي قالوا العلماء انك يبقى معاك الليل وكل ملائكة اللي عندهم اوامر صارينا ويجد يتخلفوا ملائكة اللي يكتبوا عليك نعم الملائكة اللي يدفعوا عنك بلاء الله نعم يا غير خالقة طائفة من الملائكة مكرمين ما يشوف وقتك عليك الجنب هاي وانيت عود استكرات الموت الناس اللي عليها الحيض نمرة اللي عليها الحيض والنفاس ما تجيك والراجل اللي عليه الجنب لا يدفك النبي صلى الله عليه وسلم ماتت من طرقية ودارها في نقر مقبرة قال لهم ايكم بات البارح ما عليه الجنب قال واحد من الصحابة أنا يا رسول الله قالوا تولي تولت تولي تجد كان قد قادر أكبر ما حتى ما يدخل لي أحد الجنب لا إله إلا الله وهي راهي جنابة من الحلال ما مالي حرام الله هي الجنابة مشتقة من التجنب معناها الجنوب مشتقة من ايش تعرف من قالك الجنب الجنب هذا الزر المتطرف كذلك الجنابة سمي جنابة لأنه يا الله يجنب يبعد كانوا فيهم ردة يبعد إني زوله لا إله إلا الله فالأولاني منع الوطأ إلى غسل ولا خراني قرآن جلا نعم والكل مسجدا معنى هذه الأربعة يصقع المسير ما تقربوا اللي عليها الحيض واللي عليها النفاس واللي عليه الجنابة بجميع أنواعها ما يقرب المسير المرأة عليها الجنابة ما تجي المسير الراجل عليه الحيض المرأة عليها الحيض ما تجي المسير الراجل عليه جنابة والله المرأة عليها الجنابة ما تجي المسير والكل مسجدا معناها الجميع كامل دينا ربعاية قلنا لكم لا يقرب واحد منهم سي مولانا يقول ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا المسيد لا تقربوا ما دمت عليك الجنابة يكون العاد عندك ميه ولا تجي تنظر ما هو من داخل المسيد أوطى يدقرهم إلا عابري سبيل معناها كون الأتواق حتى تغتسلوا لا تقرب المسيد إلا واخر بك الضرورة واضح الكلام والكل مسجدا وسهول اغتسال نعم احنا احنا تفتح احنا مثلنا ندور التلميذ يتابع قرايته. نعم سوى الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد مو هم كمل الكلام معناها قال لكم على انه المسجد حرام على الجميع قام سواء المرأة الحائض والله النفس والله الراجل والله المرأة اللي منها عليه الجنابة اسوى الجنابة واسوى الحائض واسوى النفس مولاه ما يقرب المسجد واضح. نعم وسهل اغتسال كأنه سول ورقاه قال له من درى حد نسى احنا قبيل قلنا اعلنوا اعلنا رقاه ناس يشيب قاع عليه من لغو اعلنوا انه يرجع له لعاد ما طوال ولعاد طوال يبطل جملة تفصيل قال الصعر انه وسهل اغتسال مثل وضوئك معناها اللي دور احكام السهو في الغسل يلا يرجع الكتبة له راه فات قالها في لغو لا تعالها يا غير بعد قال ان خارج مسألة خاصة بالغسل على انك ولم تعيد موا معناها انك لا نسيت بليده من صحومك وذكرتها بالقرب انك لا قصد بليده غير لا تعيد اللي وراها لا توالي ولا تتعب نفسك لان الغسل مخصص فيه ولا تمر واحد الا يتفقد فيها ولا الا يزقنا قالوا هلوغ خفيفه روايته وبالنسبه للصحوم ما تذكرته ائت به يا غير لا تغسل ما بعده من الاعضاء ولا تفعل مثل الترسيل اللي سبق بالوضوء. واضح الكلام؟ ايوه شوف الوقت جاء انتهى حوت هما ما بين ينبهوا على الوقت والوقت مر الوقت جاد لا لا الله قال جعل مدل إله قاع ما نجاب الحد من حيث صور يعني قاعدين مرقب نسي والله ما جبروا بليده هاي بعد شهادة متعدلة يا عباد الله لا يبقى منكم مخلوق ما سر هذه الدروس شروها لنفسكم وطيبوها على زوجاتكم أخواتكم وبلغوها لداخل موريتاني وغيره لأنها تبسطوهم بالحسانية وتناقش بالأفكار وانتم مشاهدين عليها كان واضح وأنا قصدي من سولكم انتم دور ما يتخذ منكم شهداء كان يعطمون على شهادتكم انتم تعود الدرني على ما الدخرة إن تقول انتم واضح يا ما عود البقية في البادية واضح ووحدين اخرين لا تسمعوا خارج البادية عود واضح لأن الناس يقاس بعضها على بعضها كي قال موسى فقد جربت بني إسرائيل قبلك عادي قيس عليها الأمة المحمدية مفهوم هاتوف الليلة ما في سوى لأن الوقت كامل كرناه كرناه في الأحكام القرائن والليلة لا تم مصمودين ثم إلى الآخر ما فيكم ما أحد يسوى ليلة غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى نهل عود شور دار النعيم الله إن شاء الله يلقينا في دار النعيم آمين ومطمئن ما فينا أول ووالدنا وأحبابنا والمسلمين حاضرين منهم الغائب والحي والميت لعلها تقابل إيجاب وليلك عابرك حد إله يطلب مولانا يعطي يطلب الله طال ووافية لعل تتقابل مع الفم مفتوح يدخل لك شوفوا ليس غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى يعود سور دار النعيم خالد مسجد أراه هو سل المطار يصلي عليه حيط المطار يقبض على قهريك الطريق اللي مهلت لا حد يتشور أنه على طريق الجوشة قفلتوا هذا قفلتوا في هذه المير ما هم مستجرين حد